بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا قد وصلنا إلى قول المؤلف: باب المجرورات ثلاثة. أحدها المجرور بالحرف، وهو من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي مطلقة. فرغنا من الحديث عن مرفوعات الأسماء، ومن الحديث عن منصوباتها، وصلنا إلى المجرورات، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: ما جر بالحرف، وما جر بالإضافة، وما جر بالمجاورة. ولم يذكر ما جر بالتبعية، لأن الصحيح أن العامل في المتبوع هو العامل في التابع. فقال: المجرور ثلاثة. أحدها المجرور بالحرف، أي أولها المجرور بالحرف، ثم سرد حروف الجر ورتبها، فبدأ بسبعة حروف تعمل الجر مطلقا، فتعمل في الأسماء الظاهرة وفي الأسماء المضمرة، وهي من وإلى وعن وعلى والباء واللام وفي. فمن حرف جر معناه الأصلي ابتداء الغاية، وتعرض له معان أخرى لا يتسع المقام هنا لذكرها، وتدخل على الاسم الظاهر وعلى الضمير، وقد اجتمع ذلك في قول الله تعالى: ومنك ومن نوح. منك دخلت على الضمير، من نوح دخلت على الاسم الظاهر. وإلى حرف جر يعمل كذلك، فيدخل على الأسماء الظاهرة ويدخل على الضمائر، ومعناه انتهاء الغاية، انتهاء الغاية، مثل قول الله تعالى: إلى الله مرجعكم، هنا دخلت على الاسم الظاهر، إليه مرجعكم دخلت على الضمائر. فمن وإلى كالقوسين، لأن من للابتداء وإلى للانتهاء. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من إلى، إذن ابتداء المسير من المسجد الحرام، فلذلك جاءت من لأن معناها الابتداء، وانتهاؤه إلى المسجد الأقصى، فجاءت إلى التي هي للانتهاء. وعن حرف جر يعمل في الأسماء الظاهرة، لتركبن طبقا عن طبق، ويعمل كذلك في الأسماء المضمرة، فيدخل عليها: رضي الله عنه ورضوا عنه، ومعناه الأصلي تجاوز المجاوزة. وعلى، ومعناها الأصلي الاستعلاء، وتدخل على الأسماء الظاهرة وعلى المضمرة أيضا، كما في قول الله تعالى: وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها دخلت على الضمير، وعلى الفلك دخلت على الاسم الظاهر. والباء، ومعناها الأصلي عند سبويه هو الإلصاق، ولها معان كثيرة، وتعمل في الأسماء الظاهرة: آمنوا بالله، وفي الأسماء المضمرة: وآمنوا به. واللام، ومعناها الأصلي الملك، وتدخل أيضا كذلك على الأسماء الظاهرة: لله ما في السماوات، وتدخل أيضا كذلك على الأسماء المضمرة: له ما في السماوات. ولذلك قال مطلقا مطلقا راجعه الى الادوات السبع، فهذه الادوات تعمل في الاسماء الظاهره وتعمل في الاسماء المضمره. ثم ذكر بقيه حروف الجر فقال والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقا، يعني ان الضمير انما تعمل فيه الحروف السبعه التي تقدمت، بقيه حروف الجر لا تدخل الا على الاسماء الظاهره. لكن هذه البقيه منها ما لا يختص بظاهر بعينه، وذلك كالكاف، كاف التشبيه لا تدخل على الضمير، فلا تقول كهو ولا كها ولا كهن، هذا لا تقوله العرب، فكاف التشبيه لا تعمل في الضمائر، ولكنها تدخل على كل ظاهر فلا تختص بظاهر بعينه. فكانت وردة كالدهان كالعرجون القديم. وحتى ومعناها انتهاء الغاية، معناها أيضا انتهاء، وتدخل على كل ظاهر. سلام هي حتى مطلع الفجر، حتى مطلع جار ومجرور، فهي حرف جر يعمل في الأسماء الظاهرة دون الضمائر، فلا يقال حتاه ولا حتى هم، فهي لا تعمل في الضمائر. وما سمع من ذلك فهو شاء، ومثل له بغير ومثل وخدن بمعنى صاحب. وكذا إذا كان موضعه مستحقا للنكرة، أي كان الموضع الذي وقع فيه هذا الاسم لا تقع فيه إلا النكرات، كان المضاف واقعا في موقع لا تقع فيه إلا النكرات، فإنه حينئذ لا يتعرف بالإضافة. وذلك كما إذا وقع حالا أو تمييزا أو اسما للا النافية للجنس، فإن هذه المواضع لا تقع فيها إلا النكرات. وذلك كقولك جاء زيد وحده، فإن وحده هنا في موضع الحال، والحال لا يكون إلا نكرة، فوحده هنا لا تتعرف، ليست معرفة، لأنها وقعت في موضع لا يقبل التعريف، الحال لا يصح أن تكون معرفة. لأن وحده معناه منفردة، جاء زيد وحده جاء منفردة، وكم ناقة وفصيلها لك، كم ناقة، هنا ناقة تمييز، وعطف عليها قولك وفصيلها، والمعطوف على التمييز تمييز، وفصيلها هذه مضافة، ولكن هي واقعة في موقع لا يمكن أن تتعرف فيه، لأنها كالجزء من التمييز، والتمييز لا يتعرف يكون نكرة أبدا. وكقول العربي لا أبا لك، يقولونها بالتعجب ولا يقصدون بها نفي النسب، يقولون لا أبا لك، وهم لا يقصدون بها نفي النسب، وإنما يقصدون بها التعجب، كما يقولون للشجاع قاتله الله وهم لا يريدون الدعاء عليه. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ذكلتك أمك، فهذه هذا كلام يجري على ألسنة العرب عند التعجب، ولا يقصد به ما يتبادر منه من الدعاء. لا أبا لك، اللام هنا مقحمة، فلا أبا هنا مع أن بعدها الكاف واللام مقحمة لسقوطها، لأنه سمع سقوطها في قول الشاعر أبي الموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني، أبي الموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني. مع تقدير اللام مقحمة وتقدير أبا هنا مضافة إلى الكاف وهو ضمير، إلا أن أبا هنا لم تتعرف لأنها وقعت في موضع لا يقبل التعرف، وهو اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس. لا إذا كانت نافية للجنس على سبيل التنصيص عامدة عمل إن، فإن اسمها يكون نكرة أبدا. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية: عمل إن اجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة، إنما تعمل في النكرات. فالمضاف هنا أضيف إلى المعرفة ولكنه وقع في موضع لا يقبل وقوع المعارف، فلذلك لا يتعرف. قال: وتقدر بمعنى في، يعني أن الإضافة هي على تقدير حرف، والغالب أن تكون على تقدير اللام، هذا هو الغالب، كما إذا قلت ابن زيد أي ابن لزيد. وقد تكون على تقدير في، نحو بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل. وعثمان رضي الله تعالى عنه شهيد الدار، أي شهيد في الدار. وقد تكون الإضافة على تقدير من، كقولك هذا خاتم حديد، إذا كان الثاني جنسا للأول، وهذا باب ساج، أي هذا باب من الساج، وهذا قميص خز، أي قميص من الخز، وهكذا. فإذا كان الثاني جنسا للأول كانت إضافته على تقدير من. والغالب في الإضافة كما قررنا أن تكون على معنى اللا، هذا هو الغالب. ثم قال: الثالث المجرور للمجاورة، يعني أن الثالث من أنواع المجرورات هو ما جر لأجل مجاورة اسم مجرور قبله، وهو شاذ في كلام العرب، ومعنى ذلك أن ما سمع منه لا يقاس عليه. ومما سمع منه قول العرب: هذا جحر ضب خريب، هذا جحر ضب خريب. فخرب هنا هي نعت في الحقيقة للجحر، والجحر مرفوع، هذا جحر، ولكنهم